فبين رأتها على سكونه. وحينما رأت معبد الحاره والميزه في تحاويله تبين ان فيهم الميزه في تحاويله تبين ان فيهم الله عز وجل ان هذا من البدع التي ابتدع النصارى في تاريخهم. ويقف منهم كراهه من تزويد المساجد وكفرها فيها. ويقال من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى اولئك شرار الخلق. اذا مات فيهم الصالح كانوا على قبر مسجدا ثم قرروا في الصور اولئك شرار الخلق عند الله. يقال من ذلك تحريم بناء الختام على القبور، تحريم ادخال القبور في الصور اولئك شرار الخلق عند الله. يقال من ذلك تحريم بناء الختام على القبور، تحريم ادخال القبور في المكان، ادخال القبور في المكان. بيان ان من فعل ذلك فهو من شرار الخلق يوم القيامه. الحديث قال يرسلون على الايات الاولى عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقل منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم كسائر. قال ولولا ذلك لقتل قومه غير انه خشي ان يدخل مسجدا. نعم هذا الحديث يخرج منه لعن من دخل المسجد في القبر، من دخل المسجد في المسجد، لعن من دخل الميت في المسجد. لعن الله يقول الله اتخذوا قبور انبيائهم كسائر. ويقال منه ايضا لعن من بنى مسجدا فوق قبره لانه تشبه بالملعونين الذين لعن ذلك هم القبور والنصارى. قالت عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك لقتل قبره، لان قبر النبي صلى الله عليه وسلم اين كانوا؟ اين كانوا؟ بحجره عائشه رضي الله عنها. ولولا ان اوتي النبي عليه الصلاه والسلام قال الصحابه اين نسجنه؟ اين نسجنه؟ فنسجنه في قطعنا هؤلاء. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسجن كل نفس حيث خرج الروح. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اين نسجنه؟ فنسجنه في قطعنا هؤلاء. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسكن كل نبي حيث خرج الروح. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي اوتي فيه وهو حجر عائشه وحمل عليه الصلاه والسلام وصلي عليه ثم سئل في نفس المكان الذي خرج الروح فيه من ابي وامه صلى الله عليه وسلم. ثم دخل بعد ذلك القبر وحجر عائشه وقد دخلت المسجد النبوي في عهد ابراهيم بن عبد الملك. وبعض الناس يظن ان الصحابه هم الذين ادخلوا قبر النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد، وهي كذلك. فان توسعه المسجد النبوي كانت على مراحل. كانت غرفه عائشه رضي الله عنها لا تقع، قبر عائشه لا تقع للمسجد من الجهه الشرقيه. فلما قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه بارشاد المسجد النبوي وسع مسجدها وترك هذه الجهه لانه يعلم انه لا ينبغي للقبر ان يدخل المسجد. وفي عهد عمر كذلك في ثلاث جهات، وفي عهد عثمان توسع اكثر واعظم كان كذلك في ثلاث جهات ولم تحدث توسعه في عهد علي رضي الله عنه. هكذا خلق الرسول المديون لم يكونوا قبل النبي عليه الصلاه والسلام. وفي عهد الدولة الأموية حدث هناك خلاف بين الوليد بن عبد الملك وبين أهل البيت، فأراد أن يدخل هذا المسجد لكي يشككه خارج المدينة، وأراد أن يصرف الطاعات بعيدة عن المكان. أما كان إلى عمل الإفراد الشرعية وللأسف كان أيضا عن مدينة سنة لا أتبعهم مع ابنعتي قبل أن يشتغلها فشارع وقت الشعش من عن المدينة فاستخدم لنا فأسمع على المدينة على أنه لا يكون قبل قبل إيدي فأرسل هذا المدينة عن المدينة الخليل وقال بأن العلماء أكثر بفضل دخول خطر فأرسل إليه ما يقول لنقول إليه في التسجيل إنما أرسلت إليه مسجلة في الدرس فقد ورثت خرج الملوك فلا يجوز فقد ورثت خرج الملوك فلا يجوز فقد ورثت قبل أن جاء كما قلت الكلام إنما أرسل إلى بلاد المسجلة أرسل والدي عبد الملك فلا يجوز أن أرسل إليه وإنما أرسل الأقوال الجميع على خط الشمال وفي أفعال الرجاء الرشيد النبي وحتى في التوشعة الأخيرة هذه التوشعة الأخيرة توشعة من كتاب رحمه الله حينما فعل الناس النووي أكثر توشعة في التاريخ منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن حيث أرسل ذلك التوشعة أن يحمي ذات الصحابة فجعلها كل الأبناء النبي النووي أو وبين الكلمة عليه. كتاب الزكاة الحديث الثالث والستون بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إن أنت في قوم هذا الكتاب فإذا جئتهم تدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بجانب فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بجانب فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على أفقارهم فإنهم أطاعوا لك بجانب فإياك وتراك أموالهم واتخذ عهدا وعهودا فإنه ليس بيننا تقريبا ومشاء. ويؤخذ من هذا الحديث عند الأحزاب الحق الأول الدعوة في كل قوم بحسب دينه إن نكفت من قبل أهل الكتاب أي أن دعوة الحكم المصاري تدفع دعوة المسلمين. الأمر الثاني البلاءة في الدعوة في توحيد الله عز وجل لأنه الأصل الأصيل الذي بني على الإسلام. الفريق السبيل الصلاة عباد الدين. الفريق الرابعة الأمر الثاني البلاءة في الدعوة في توحيد الله عز وجل لأنه الأصل الأصيل الذي بني على الإسلام. الفريق الدنيا على الإسلام. الفريق الثانية الصلاة عباد الدين. الفريق الرابعة يستحق أن تنفق الفتاة في نفس البلد بلد أغنياء بقول عليه الصلاة والسلام تؤخذ منها خياليه وتصرف في فقرائها ورد على فقرائها ورد في فقرائها عن فقراء هذه البلد ورد هذه البلد. هل يجوز نقص الفتاة في خارج البلد؟ أما زكاة الفطر فلا تنفق ولكن كتاب المال خارج انه يجوز نقدها لمصلحته كان يرسلها لقريب فقير لمصلحه القرابه او ان يجد فقيرا شديدا عنده فقر مضحك بحيث انه لا يجد من يعمل حينئذ يخرج بهذه الامر. الحديث السابع والستون بعد المئة الأولى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صار ولا فيما دون خمس بول صار ولا فيما خمس بول صار ولا فيما دون خمس أسطح صار. هذا كان أصل من أصول النشاط ليس فيما دون خمس اوراق فقط. الاوصيه في المنشطه 40 سنه خمس اوراق في 40 200 جرم والجرحم يسلم 3 جرامات 200 في 3 جرامات 100 جرام من الشطه. وبالتالي الان الجرام المنشطه يسلم 5 مئات 20 و600 جرام في 5 3 3 4 5 من ملك 3000 فأكثر وبقى كثم عام كثمات على أقل من 3000. نعم أقول لك فيما يكون خمس أوراق الفرق الوصيات 40 سنة خمس أوراق في 40 من الجرم والجرم 3 جرامات تقريبا فتكون 100 جرام من الجرم. وجرام الفضة في شهر 5 مئات الآن فاستطيع في 5 3000 فهذا النظام 3000 سنين لو سمح مشروع 3000 أكثر وجد على المتابعة من 3000 كثير ولو كان 3000 وجد على يعني حرف المدير أحد الأمر لا تكاد عليه. أما الحرف المدير ففيها شاهد الزمن، والعصر المدير ففيها شاهدان، وخمسة عصر المدير فيها كلام الشاهد، والعشرون المدير فيها أربع أشياء، والخمس والعشرون المدير فيها بنت المقام المدير وهكذا. وليس كثيرا هنا خط خمس مفرغه، والخط حركه في الدين بثلاثه اصبع واصبع اربع حجات، ولابد ان تم ذلك هكذا. هذا هو الشيء. اذا اردت ان تكلمه تم جلس اربع حجات وتبني هذه الاربع حجات. إذا كانت هذه الأربعة أمثال في الوقت بحثة الثلاثية أطوار في الجنسي، وإذا كانت ممكن في الثلاثة أطوار في الثلاثية أطوار في على كل حال البعض الرقمي القاطع عن ستمية واثناشر كيلو تقريبا، ثلاثية أطوار من الخمس ستمية واثناشر كيلو، إذا أخذت ستمية واثناشر كيلو من الخمس ستمية أقل من ذلك لا تتأثير. وهذا تختلف من حق إلى آخر. قطر والدمون قطر والدمون إنك في مكان إنك أحد المتجارين أو الشيخ قطع عليه قال الشيخ يقولون في مكان ويقول على الله أكثر من عشرين. الحديث الثاني والمسؤول على الناس الأولى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا تركه قطرا وفي لفظه الا زكاه السكه الرقيق. معنى هذا الحديث ان الامام عند الاستعمال ليس في قطر ليس في زكاه، ليس على المسلم في عبده ولا تركه قطرا. لو ان الانسان اشترى سياره من ذاته تقديم استخدام خاصة فبدأ رقم 100,000، فهذه لا تملك فيها لما الاستخدام بدأ سيكون الناس قليلا. لكن لو اشترى سيارة أجرة من الوقت مثلا لاستعملها كمشروع تجاري فنقول بأن الزكاة فينا مالكا في نهاية العام ينظر إلى توفر أجرته منها فلا تفعل إلى أكثر يخرج الزكاة على الدنيا في 25، وإذا كان أقل من 3,000 لا زكاة فيه. وهكذا ليس على المسلم في عهده ولا فرضه فقط، لكن بيت الذي أعد للسكنة ولا في قطعة الأرض الذي أعد للبناء على السكنة فيها زكاة، ليس فيها زكاة. لكن لو اشترى قطعة الأرض التي يريد بيعها فهذه أعد للتجارة وقوموها بناء ويقف على بلاد الاسلام لماذا لم تكن تحتاج الذهب؟ نقول ان هذا فيه قضيه ابراهيم بن شهر، وان كان بعض الناس اعتقد تحتاج الذهب لكننا نريد بها تحتاج الاجر. الحديث الثالث والرسول على البلاد الاولى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل على الباب جبار والبيت جبار والمعنى جبار جبار وفي الرجال الخمس؟ العزماء اكرمه في الله يا كريم، العزماء يعني مثل الكريم، والعزماء جبار يعني جبار والجبار يكون هذا لا يتحمل الصحوه شيء. لو ان ولد يكره اكرمه الله البقرة ويأتي من الحق إلى الجنة فغير هو يقول هذه البقرة خلاص البقرة حبيبي فكان خلاص براعة من هل يتحمل صاحب البقرة هذه البقرة؟ الجواب لا يتحملها بس في طريقة الأرض. فالعزمان الصغار يعني جنايتها هذا لا قيمة لها، عليك أن تقرأ أنت أولادك من البقر منه، وليس معناه أن يأتي الإنسان إذا كان عند البقر أن يأتي بمجموعة من الحرق فتنصب البقر وتمنع الناس من الإسراف منه، شروط العرض وشروط النصوص في وسط الناس يجب العرض الناس لا أحد أهمل وصارت لا يحرم إذا صاروا على عشرات البقر يعني البقر صبر كذلك لو نزلت البقر في أرض الإنسان وأكلت من التسكين أو أكلت الأرض المحمودة فيها ثلاثة أقوال في أهل العلم القول الأول التفريق بين الليل والنهار والقول الثاني أنها تراب مطلقا والقول الثالث أنها حكم التقشير والتفريق والقول الثالث والرابع أن هذه البقرة لو كانت قطعت مثلا سنة الضغط على الحمل وقطعت الخارج بدون أن يشرح لها واحدة فالحقيقة لا يمكن من شيء لأنه ليس مخالصا ولا مؤمنا ولكن لو تركها هكذا تمشي بين حقول الناس فأكلت من حق بعض الناس وأكلت تحملت لأنه أهبل في الوقت هذا معنى هو الحديث عليه الصلاة والسلام على عثمان الضغط والبير الصغار البير عند الصغار البير معنى ان الانسان حفر بئرا في ملكه ليشرب الناس منه فجاء امر في ذلك وهو لم يقرا من الصلاه فوقع فانتحر بالنفوس قال يتحمل صاحب البئر جمالك هذا البئر لا يتحمل لكنه لو انزل الله فحفر بئرا في طريق المسلمين طريق المسلمين فما حدث به جنايه كما يوافقه به الاحكام الشرعيه لانه ما لا يرجع الى العالم العرف ولما لا يرجع الى احكام الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا داخل في قوله تعالى ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون لذلك ان الحاكم الشرعيون بكتاب الاحكام الشرعيه والمعنى الاخر المعنى من استاجر رجلا يحصل له ذكرا ليستخرج له او معدنا كمعدن الحديث او المسنين او القصير او نحو ذلك وبينما صلحته انهار الذكر على نفسه فقد بدات هل يتحمل الرجل الذي امرت النحو هل يتحمل ذكره الجواب لا يتحمل ذكره انه لم يكن الرجل فقط فلم أرى أن يحفظ له مؤمن وهذا أرى الله عز وجل وفي الكتاب الأمور قال أن الأمر مثل من هذه الحالة ما إذا كان يحمل من أرض النار وغرقه فلا يصيب بذلك فإن يتحمل في كل قضية يحكم بحسبها ويرجع إلى هذا الصحيح من قبول الشيء وفي الكتاب الأمور أي من وجد كاسا في بعض الأرض فليخرج كمحه بالفقراء المساكين او المسلمين اذا قرناه من الزكي ويامر بها اربع ولا يشترط ان يضع الجزء بيده عن الكلمه قد يشترط كما من قبل الكتاب مجرد ان تصل اليها مباشره مثال الزكاه الان فقه التجاره زكاه الشرور وزكاه الكافر هذه الخطا لا يشترط فيها حمل فرزات القاعدة التكوينية ينبغي يقول ذلك من القوى التكوينية هنا ذكر الله منكم الحديث الشرور قال ابن الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرف على صلاة قال ابن الوليد والأحداث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج من الشرك إلا أن كان خيرا بلغناه الله وأن قائلا فإنهم تظلمون قائلا فقد استولى أرواحه وأعداؤه في سبيل الله وأما العباد فهي عليا ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عمر الرجل لك سن وأبيك ثم أبيه يعني أبيه أو ميت أبيه وفي هذا الحديث منع ثلاثة من يستكبر ذلك فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس ولم يعرف ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الانصار بالذنب ولا يقل احد الا المنصار فاسلم فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما مصادر هذا الحكم عنه؟ فقال نعم ورجل من قبل رسول الله قال بعض الكلام قال رسول الله قال هذا الحكم قول أم أيضا أن نريد أن نتجلى عليك الأمرين فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار يرجع فيبين فيلان على ما يحكي لما تعلمنا ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان ولو صار أن ينام عليه عليه الصلاة والسلام وإنما يمتلك هذا المال كله ويعود فينام على الله العظيم قد أكثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. Thank you. يحتاج الى صيام او لحم منظمه فتصيب طعام جميعها نقول لا نصيب طعام ياكله ولكن نعطيه من زكاه المال ومن زكاه الاستبصار ومن زكاه الذهب ومن زكاه الاسره كثيره لا فلو ان الانسان عنده مشروع وقال زكاه المال يمكن 10,000 ان اشتري بها شرطه رمضان او اصطاد لا يقول لا يجوز ان اشتري بها طعام رمضان لا يجوز لانه مالك وكيف وكيف وكيف وكيف من هذه الزكاه المال فزكاه البصر والمال وزكاه الجسر سخر الطعام تستعين من ابتدا النبي عليه الصلاه والسلام الجبال الاحمر نعم الاولى ان تكون خير الذي انت فيها ومنها ولا تخرج وانما تخرج زكاه المال تخرج زكاه المال خلف الطريق كما ذكرنا لمصلحه الشرف الشديد او الاخوان كتاب الصيام الحديث مباشره تتحرك على الناس الاولى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان صوم يوم او يومين الا رجل الجاهل يصوم صوما فليصوم. وفي كراهيه ان يصوم الانسان قبل رمضان بيوم او يومين احتياط نقول حتى اذا كان رمضان تقدم او تاخر فقد صوم لا يقدر ذلك. إذا كان عادة الإنسان لا يشرك في اختيار أن يكون الزكي الصغير مثلا سيأتي الإنسان الصغير مثل هذا سيصوم من أجل هذا المال. حديث خامس والسبعون بعد المال الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتموه فصوموا وإذا قتلتموه فأفطروا فيقوم عليكم ولذلك رحم النبي صلى الله عليه وسلم ان نجعل في حق ذكر الاستثناء ان يقرب الاسرار في حقوقه لا تحتاج الى ان اكلات الشوارع يفتحون كما في الاسرار واول كثره من اكلات الشوارع هي الصور يضع في الاسرار وذلك لان الاسلام حينما يسوق يشعر بالجوع الضغط وبعد الضغط مع العرق يشعر بانتقال تلك الجوع لانه شيئا وفي المرض الاعصاب الواحد في الاسلام يشعر بنظرة في راسه فمن وقت يجوز التفكير الكلي لهذه المساله يقول العلماء الانسان اذا شعر وظلت المعده مبينه فرشد عنه الضغط فاذا شعر الضغط صدرت المعده تماما فقد وجد الطعام مر عليه ساعات يبدا يشعر بالجوع فتفك المعده في الشهوات هذا الوقت ثم يغتسل ويصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء شريف بما الى في قبر النبي عليه الصلاه والسلام تجده طلاق وشارع الارض وطلاقين وفوق الطلاق والرخام قبر النبي عليه الصلاه والسلام من قبر ابو بكر وشرب ذلك ان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول عليه الصلاه وحدث حدث العلي العظيم الكريم حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بامر كريم في منامه وقال له انت بمدينتي واريدون ان يسبقوا ذاتي وقال الرسول امير المدينه فارتدع ثم نام فراى نفسه فيه ان المدينه وهم يريدون ان يسبقوا ذاتي لان يشكروا ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ان تعرف ان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الله كما نسب عليه الصلاه والسلام فانت تعرف ان الارض لا تكون اكثر الانبياء والمره الثالثه جاء له بفراغ البيت في المنام فقال هذا يجب ان يحلق يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرض عليك ان النبي واحد يوم فاقوم على واحد من المحلات كما جرى نفسه في البلاد والمال وقال وكان هناك رجل يتعقد في مسجد النوم فقال عليه النبي اما رجع قال منه قال ان كان الرجل الفقير البعيد الذي يتعقد ذلك الرجل من نفسه النوم قال اخذ منه العرض فاخذ وقالوا يعذبون له حتى اقر وعرفوا الظلم وجدوه قد استاذن فتحا من صغار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف في الشداد كل يوم يقف شيء وكان يقف في اقرب النبي عليه الصلاه والسلام وكان رجلا من الشيعه يريدون ان يخرجوا كان الدولة الفاطمية الشيعية تريدون قد أرسل هذا الرجل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرام الله عز وجل من الشيعة في يومها جاء علي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلقوه في هذا الغرض الذي مر فإذا أعطيته حقيقة الغرض كما أرسل أحسن الله إليكم هذا الشيء مثل ما يقول قالوا عند السبيل تريد الله وتحقق لها الطلب ثم تنصحنا كل التي يدعونها بدايه طلب العلم الاخوان يختلف من طالب الى عرض ومن اراد ان يطلب منهج في طلب العلم فليتصل بذلك امر اجتماعي واساله الى اين وصل في القران او حفظ الحديث او التوحيد او الفقه كذا او لم يكن لم يكن شيئا ثم تعطيه منهج يحفظه كل ويقرب على حجر ايضا اجر الصدقه المشكلة حول النبي عليه الصلاة والسلام صدقت على النبي صدقة وعلى الطريق وعلى الرحم وعلى الرحم في مثال صدقة وحيدة. هذا ذلك ويقول ما حقوق على الوالدين وخاصة في طلب الزوج مع أهل مع علم أن الزوجة لا تخرج مع المرأة في البيت وهي امرأة في البيت. لا يمكن أن تأمر المرأة ابنها أن تضجر زوجته من شر، لأن هذا كان يقول أنها تقوم بطلاق الزوج بدون شر مع الأسباب هذا طبعا لم يكن أن تكون من الأسباب على تجديد أن يبحث عن الأسباب الحقيقية وأن يحاول أن يخبر عن هذه الأسباب وأن يجمع بين زوجته وأمه. قال قول الحديث رحمه الله لأن الرجال في كل ما تنجز الأرض حياة فيه الرجال وقال الله أنه لا تجد الزوجة لا تجد على رب الاختيار قد يكون الحجاب بعض الشرعين نصف الرش أما الحقوق هل يمكن أن يكون الإنسان أهداف من قبل؟ هل يمكن أن يكون الحاجة؟ وهل عليك الحاجة؟ يضع في هذا الحكم. فأصدق لكم هو المتصدق على صلى الله عليه وسلم قلوا إلى أيها الاتبال بالأعطاء وقابل هذا المرجع. وإن كانت هذه الآثار الله عندنا في الانفجار هذه التمكين الانفجار لكن هذه الانفجار لو 20 مليون أو 15 مليون في هذه الآلة هل الذي عمل يأخذ الأعطاء أن يتصدر بكم أم لا يكلفه الكثير أو لا يتكلف شيئا لأن المكلف الله فلم ينه عن ثمن الأصنام والملايين. وإن كان إزالة ذلك الطاعون ثم تعهد قطعا اول كتاب من كتاب عشرين مليون الى قطاع اليوم الجمعه هذا ولو كان كذلك. احسن الله اليكم هذا ذلك ويقول تجر من شعب القسط ولكن في كان عن الشريف قبل ابتداء التاجر في سعه نفسه لهذه المجتمع. واذا تاخر المجتمع لتدفع عن دفع الاعصاب لمده سته شهور فهل يجوز لهذا التاجر ليأخذ الجيرة على المال لكثير وراء التأثير؟ هذا يسألهم المثالين. المثال يقول أن يكون أن يتصح الباجر مع المشتري قبل أن يتصح الكلام يتصح على سنة الشكات عليه لا يدود يطلب النبي عليه المدور. المثال الثاني أن قد لا تقرر في العقل على أفراد مثلا ستة أشهر فالآخر إلى ثلاثة هل يجوز أن يطلع عشر ثلاثة إلى حتى عشر ألفا؟ لا يجوز لأن هذا يعتبر ردا من نوع إلى المدينة. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول هل تدل بناء المسجد في أبواب بطيئة شجاعة من أوجه الظهور التدريس؟ لا بأس بنفسي مكان الظهور بأخراج الأبواب ونحو ذلك فقام بيت مكان ما يرى ثم تلك المسكين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من عند بيت المسكين حيث كان المكان في حقوق المشركين فامر ان يخشى واخراج الاحرام وظن المسجد في هذا المكان. بارك الله فيكم. هذا الاجل ويقول ارجو توضيح هذا التعليم من تفرق ان يتمثل له الناس بيانا كيف نوضح على ظننا. تكفير هذا التعليم حالة الملوك والأمراء والأمراء كل من يكفي أمياد على ربه فلا يكون أحد في المجد فهو جنب فإنما يضعون جميع التشريف أمياد الملوك فهو جنب هذا معنى الحديث أن هذا الملوك كلام الناس قياما فيتضرب من حالة النار لأن هذا كبر وخاصة مجرد من هذا الملوك. أما إذا تأخذ رجل فهل يجزئ أم لا يجزئ؟ تتلو عنك أنه يجوز أن يكون الرجل عن الدين والرجل عن الدين ونحو ذلك وأن يرضي أنه من أخطأ حتى لو لم يكن قريبا له. أحسن الله إليكم. هذا فالنحو ويقول امرأة كانت تخطب معاشا فهل يجوز لها أن تخطب هذا المعاش بعد الزواج إذا كان تخطب بها لا يكفي في المعيشة؟ هذا شخص مخاطب تخطب بحق غيرها من الأواصر فإن الدولة إنما تعطي هذا الرقم من الوقت الذي ليس لها عهد أو أرقام أو فإذا كانت هذه الأمر تأخذ هذا الرقم ثم تتزوج ولم تبطش هذا حتى لا يوصل هذا الرقم كي تأخذ حق الولد من الأخرى حق الطلق من الأخرى فعلينا أن تتخذ الله عز وجل هذا الحظ وعلى توكيل أهل المحنة في الإطلاق هذه. رحمه الله فيكم. هذا ثابت ويقول ما ضرر هذا الحديث من طلع عن الصراط وهو يصلي كفر له من خطا من ذنبه. هذا كان شيء الموضوع. هذا ثابت ويقول هل يجوز اخلاق الله ولكن نجد البنت الموجودة في محشر الوجود الشرعي حيث من الملتان؟ هل يجوز ذكر الله ولكن نجد البنت الموجودة في هذا الدم في محشر الوجود الشرعي حيث من الملتان؟ فأقول الله الوصول والمفاش الذي يقول هذا العمل عن الذي يقول نقول هذا المفاش ينبغي أن نبدا نفسنا في بلاد المسلمين كما بعد هذا الخطاب المقصود هناك من الكليات نحو ذلك لا يوجد شعر ثم اسالك في كتب الشعر بامكان حتى لا يكون فيها ضرر تصميم على ذلك ولذلك ينبغي ان يستجيب بلاد راسه العامه هكذا في هذه الشهور حين تحرص او تتطلع الزوجات الشكل من الرواد فلا يمكن ان يجدها امانا ولذلك يبقى في الرواد قبل الوقت فكان هذا الوقت الشيء بالناس لا يشترط ان يتوضا عنها الزوجات. احسن الله اليكم. هذا السؤال يسال ويقول هل يجوز عنده بعض الشكر وبعض ماله من الطعام وبعض ماله من الطعام؟ نعم يجوز لمن عند السلطان او غيره من الامراض ان يكون استقرار عن كل يوم طعام من الطعام من الطعام الى ثلاث ساعات من كل يوم من الطعام عن كل يوم من الطعام اما اسرار المال فلا بد ان يكون طعاما اما ان يكون مثلا والفقير يطعم واذا ان يكون الفقير نفسه فمثلا رمضان ثلاثون يوما كيلو على الاسرى 25 كيلو والجمام 10 كيلو بجانب 10 كيلو او 10 كيلو عسلا او 10 كيلو لحما او شبكه نحو ذلك ويتم هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.